المصطفى وسام بن شرف بن المصطفى وعلى صحابة الكرام أهل بيت الأنظام المستثمرين الشرفة. وبعد صحابة الكرام ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام. قال المصطفى الله فلا تزال رضي الله عنه. سامحونا عشان ما اكونش يعني قصرت معكم، اختم الكلام على صلاه العيد التكبير. مساله التكبير اخرتها اتماما للفائده، اما التكبير فهو سنه باتفاق العلماء انه مشروع. قال الله تعالى: ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. وايضا قال الله تعالى: واذكروا الله في ايام معلومات. فالايام المعلومات هي العشر، والايام المعدودات ايام التشريق. طيب، فالتكبير سنه وهو باتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا في التكبير بالنسبة لعيد الفطر وبالنسبة لعيد الأضحى. عيد الفطر الأحناف يرون أن التكبير يكون سرا، وهذا كلام ضعيف شاذ، والأئمة هذا يرون بأن التكبير يكون جهرا، لكن التوقيت اختلفوا فيما بينهم، الجمهور اختلفوا فيما بينهم في التوقيت. فأما المالكية فقالوا في أول يوم العيد، في أول بعد طلوع فجر يوم العيد، لأن التكبير منوط بالعيد، والعيد بعد طلوع الفجر. والإمام الشافعي والإمام أحمد يريان بأن التكبير يبتدئ من غروب الشمس، من سقوط حاجب الشمس آخر يوم في رمضان، ولهم من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا يستدل به الإمام الشافعي على أن الواو تأتي للترتيب، وهو خلاف عند أهل اللغة. الواو تأتي للترتيب، هنا قال: ولتكملوا العدة انتهاء، ولتكبروا يعني بعدها تكبروا. فإكمال العدة لا يكون إلا بسقوط حاجب شمس آخر يوم من رمضان. واستدلوا على ذلك بسند صحيح عن ابن عباس ومسند غيره أنه قال أنهم إذا رأوا هلال شوال كبروا. كان الصحابة إذا رأوا هلال شوال كبروا. هلال شوال يرى متى؟ بعد غروب الشمس. إذا رأوا هلال شوال كبروا. وهذا هو الراجح الصحيح، أن التكبير من السنة أن يكون بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، وآخر وقت له بعد خلاف فيما بينهم يسير، هل قبل بعد خروج الإمام إلى المصلى، ولا بعد السلام، ولا عندما يخطب. المهم الصحيح الراجح أنه آخر وقت له بعد الانتهاء من الصلاة ومن الخطبة. أما تكبير عيد الأضحى فالخلاف فيه عريض بين العلماء في مبتدئه وفي منتهى وفي منتهاه. أما في المبتدأ يكاد الاتفاق يكون بين الأئمة الثلاثة على أنه ظهر يوم النحر، على أنه في ظهر يوم النحر، لأن الله تعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم. فإذا قضيتم مناسككم، فالقضاء هنا لا يكون إلا متى؟ إلا ظهر يوم النحر. إن أعمال الحج بعد عرفة جلها وين؟ يوم النحر إلى الظهر. فعليه وسلم، وطبعا الترتيب عنده بعد المبيت بمزدلفة والصلاة يذهب إلى منى بالترتيب هذا: رم حط، رمي نحر حلق، ثم إيش؟ طواف. وانتهى وسلم من كل ذلك في الظهر. فقالوا بإذن التكبير بعد قضاء النسك. والحق كل الحق أنه قد ورد عن علي، يعني كما قال ابن حجر: لم يثبت شيء في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عن علي وعن ابن مسعود وأيضا عن عمر أنهم كانوا يكبرون صبيحة عرفة، صبيحة عرفة، وينتهون من التكبير إلى آخر أيام التشريق، آخر أيام منها عصر آخر أيام التشريق، وبعضهم قال إلى المغرب، والحق أنها إلى العصر. فهذا بالنسبة للتكبير في العيدين. تفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن شمس القمر آيتان من آيات الله، يقول الله ذو العجالة: إنما لا تكون موضعة من الناس إذا رأيت منك شيئا صلوا وادعوا حتى ينتشر حتى ينتشر من عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من القيام الأول في المراكة أقرى الكوع وضمن الوفر الأول في مسجد أخرى السنوك ثم فعل في الركعة الأخرى ثم فعل في الليلة ثم صار إلى الشمس وقفل الناس عن الواقع فزاد على التعلم ثم قال: لشمس القمر آيتان من آيات الله لا تصفين الموت أحد من ملك حياتي فإذا رأيت من ذلك جاء الله بالتكبير وصلوا وتصدق. نعم. مقال محمد والله لم يحد قاره إلا الله من الله جزء الذي عبد أو ذات أبد لأنه محمد والله تفعلون ما أعلم الحق قليلا في الأرض أربع ساعات أربع هذه الأحاديث كلها تبين لنا سنية مشروعية صلاة الكسوف، وهذه من الآيات العظيمة التي يخلف الله بها عباده. لأن الناس لما اعتادت شروق الشمس وكسوف القمر وغروب الشمس وأيضا القمر اعتادوا ذلك وألفوا ذلك، لم يعلموا أنها من المعجزات ومن الآيات العظيمة التي تدل على ربوبية الله جل في علاه وعظيم قدرة الله جل في علاه، أن الله جعل القمر منازل حتى تعلموا عدد السنين والحساب، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق، هذه من الآيات العظيمة التي تدل على ربوبية الله جل في علاه. والكسوف والخسوف ذهاب ضوء القمر أو ضوء الشمس، ذهاب الضوء ضوء الشمس هو الكسوف. بعضهم يفرق بين الخسوف والكسوف ويقولون الخسوف للقمر والكسوف للشمس، وإن كان الأمر سيان والخطب في ذلك يسير. أما حكم الصلاة فبالاتفاق أنها على السنة إجماعا، أنها على السنة، واختلفوا بينهم أيضا في التأثيم على الوجوب، لأنه ورد عن أبي حنيفة وعن أبي عوانة بالقول بأنها واجبة، بل قيل عن مالك أنه أجراها مجرى صلاة الجمعة، والصحيح الراجح أنها سنة كما قلنا، والأصل في ذلك قول مسلم إلا أن تطوع خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على عباده إلا أن تطوع، فهذه دلالة على أنها ليست بواجبة. وأيضا اختلفوا في سنية صلاة خسوف القمر، والصحيح الراجح عند المحققين أنها أيضا من السنة كصلاة خسوف الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فرأيت ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف القمر، وأيضا هناك رواية عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في كسوف القمر ركعتين، وقال إنما صليت لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك. والسنة أنها تصلى جماعة، سنة أنها تصلى جماعة، وقال بعض العلماء أنها لا تصلى جماعة بل تصلى فرادى، تصلى جماعة ولكن تصلى فرادة. وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا، وهو كلام ضعيف مخالف للأثار التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن صحابته الكرام. أما بالنسبة لكيفية صلاة الكسوف فاختلفوا فيها اختلافا عظيما، لروايات جاءت كثيرة في الصحيحين وفي السنن، هو أن يصلي ركعتين كركعتين بركوعين، ركعتين كل ركعة بركوعين، يعني أربع ركعات في ركعتين مع أربع سجدات، وفي رواية ست ركعات، في رواية أيضا ثمان ركعات، وبعضهم يقول الصحيح أنها تصلى بركعتين كركعتي العيد. والذي ورد عن ابن عباس وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأطال في القيام في القراءة، وركع فأطال الركوع، ورفع فأطال الرفع، ثم قرأ قراءة طويلة دون القيام الأول، وركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول. هذا عن ابن عباس وهذا عن عائشة رضي الله عنهما، وهذا في الصحيح ما ورد عن علي بست ركوعات وعن غيره في السنن. فهنا الحق كل الحق بأنها كسفت مرة واحدة، الشمس في الكسوف كانت مرة واحدة، مرة واحدة، فكيف تكون هذه الاختلافات وهي مرة واحدة؟ فإذا يتعين الجمع، كيف يتعين الترجيح؟ فإذا تعين الترجيح فحديثنا حديث عائشة حديث ابن عباس في الصحيحين يقدم على غيره. فالصحيح الراجح بأن صلاة الكسوف هي أن يطيل القيام ويركع ركعين في كل ركعة. والكلام على المسألة الثانية في هيئة الصلاة، أن هل الصلاة جهرية أم سرية؟ أما الشافعي والجمهور يرون بأن الصلاة سرية لا يقرأ فيها، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس فلم أسمع له قراءة. وهذه وردت في أكثر من واحد من الصحابة، يعني في روايات ثلاث على أنه صرح لم يقرأ، لم أسمع له صوتا، سمر عن غير، عن سمر عن غير، قال ابن عباس لم أسمع له صوت. والحديث الذي في هذا في السنن، الحديث الذي في الصحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. لما يقول نحوا هذا حذف تخمين، يبقى إذن هو لم إيش لم يسمع، لم يقول هو قريب من ذو، يبقى لم يسمع. قال هذه دلالة أنها سرية وليست جهرية. أما صوف القمر فهي جهرية عند هؤلاء الأئمة الثلاثة وأحمد وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه بأنها تصلى صلاة جهرية، تصلى صلاة جهرية. والدلالة على ذلك عن عائشة بالصحيح أنها قالت صلى الله عليه وسلم فجهر بالصلاة، قالت صلى الله عليه وسلم فجهر بالصلاة. فهذه فيها دلالة على الجهر بالصلاة في هذا الباب. إذن هذه بالنسبة لهيئة الصلاة وأن يطيل، أن يطيل القيام والركوع والرفع ثم مع ذلك الخطبة فيخطب الناس، وبعدما يخطب الناس يعظ الناس. وما اختلف أيضا في خطبة صلاة الكسوف، فالحنابلة يرون أنه لا خطبة، وهذا قول الأحناف أيضا قالوا لا خطبة لصلاة الكسوف، مع أنهم يعرفون هذا الحديث، والحديث في المسند بأن السلام خطب الناس وقال إن الشمس والقمر لا يعني آيتان من آيات الله لا ينقصان لموت أحد، وقال ذلك في لأنه صادف الكسوف موت إبراهيم عليه السلام، فقال ذلك. فقال الحنابلة والأحناف هو خطب بهم ليعلم الناس بأن المسألة ليست على إيش، على كما تظنون بأن الشمس كسفت من أجل موت إبراهيم، لكن ليس لها خطبة خاصة. وصحيح راجح أن الأصل في فعل السلام التأسي وأنه على العموم، فالخطبة هي السنة ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأصل عدم التخصيص، والتخصيص لا يثبت إلا بدليل، التخصيص لا يثبت إلا بدليل. وصحيح راجح بأن لها خطبة أخرى يخطب أو خطبة يخطبها المرء أو الإمام بعد الصلاة. وابن عباس قال كصلاة العيد، كصلاة العيد، إذا يخطب خطبتين، يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلوسا يسيرا. يبقى لنا الكلام على مسألة الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جماعة، الصلاة جماعة، وهذه من السنة، لأن كسوف الشمس ممكن لا يدركه كثير من الناس، فيقوم الرجل فيأمر الناس بأن يجتمعوا للصلاة. قال فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. العلماء يقولون والإطالة في القراءة والزيادة في الركوعات لأنهم في بلية يتمنون من الله أن يرفع عنهم هذا البلاء، فلذلك اجتهدوا في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى الصلاة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه الأمر فزع إلى الصلاة، فهو الصلاة من أجل رفع البلاء، فلذلك الزيادة غير منكرة بأن تكون لرفع البلاء تذللا وتضرعا لله جل في علاه. أما الحديث الآخر إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده إنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فيها دلالة على أن كل بلية إذا أراد المرء أن ترفع عنه فعليه بالصلاة. قال فافزعوا، هذه أعظم البلايا، تغيير الناموس في الكون فيها علامة من علامات الساعة. الإنسان لما يرى ذلك أنا يرى في وجهه يفزع فزعا شديدا، يحسب أن القيامة قد قامت وأن المهلكة أتت على الناس. وكان بأبي وأمي كان رحيما بالمؤمنين، لذلك كان يقول أيقظوا صواحب الحجر، فويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من جدار يأجوج ومأجوج من قد الدرهم. فالغرض المقصود بأن رفع البلايا يكون بالتضرع والتمسكن والخشوع والصلاة لله جل في علاه. وأما الحديث الطويل عن عائشة خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع إلى أن قالت ثم سجد فأطال السجود، كل ذلك لبيان هيئة الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسي به الناس، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم أمرهم بالصدق. قال العلماء في هذه المسألة أيضا يجدر بالإنسان أن يصوم وأن يتصدق وأن يفزع إلى ربه بالتضرع وأن يصلي لله جل في علاه علّه يرفع هذه الأزمة. والأمر منوط بالكسوف، يعني لو زاع وشاع بين الناس غدا كسوف الشمس فلم يرى الكسوف فلا يصلي، لا صلاة، هذه صلاة مؤقتة بوصف ألا هو الكسوف، فإن حدث فيصلي، فإن انتهى قال علماؤنا يمكن إن انتهى ولم تنتهي ولم تنجلي يصلي بعد ذلك. وقال بعضهم هذا الأرجح الصحيح أنه يصلي، فإن لم تنجلي يبقى فيتضرع ويدعو، لأن السلام قال فافزعوا إلى الله بالصلاة وأكثروا من الدعاء وادعوا. فهو إن لم تنجلي الشمس بعدما انتهى من الصلاة فهو يجمع الناس ويدعو الله جل في علاه ويتضرع إليه. قال سلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما علم ما أعلم لا لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فيها أولا إثبات الغيرة لله جل في علاه، وهذه صفة من صفات الله، صفة فعلية، صفة إيش؟ الغيرة. إن قلنا بذلك المهم أنها صفة خبرية عن الله جل في علاه، أن الله له الغيرة يغار. ومن غيرة الله جل في علاه أن تنتهك محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهلال بن أمية قال حد في دارك أو تأتي بالبينة لأربعة شهود. فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله أرى لكع على امرأتي ثم أطلب ثم أذهب فأطلب أربعة والذي نفسي بيده لعلونه بالسيف. فنظر الناس مندهشين فقال مسلم أو تعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيده إني الأغير منه وإن الله لأغير مني. فهذه دلالة على إثبات الغيرة لله جل في علاه، وأثر ذلك أنه حرم المحارم وحد الحدود، فإن غيرة الله أن تزني الأمة أو يزني العبد. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فيها دلالة واضحة جدا على الحث على المؤمنين على أنهم لا يضحكون كثيرا، بل لابد أن يتذاكروا فيما بينهم الموت والبلة والآخرة وما سيفعلون بين يدي الله جل في علاه. وكثرة الضحك تميت القلب كما قال علماؤنا. وقد قال أبو الدرداء ثلاثة أضحكتني حتى أبكتني، وذكر منها ضاحك ملء فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسقطه. فهذه فيها إشارة أيضا على عدم كثرة الضحك. بهذا نكون قد استكملنا الكلام على صلاة الكسوف بفضل الله جل في علاه. نعم في سؤال على خلاف العلماء بالنسبة للزلزال، قال العلماء منهم من قال الزلزال ينزل منزلة الكسوف لأنها آية من الآيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل في علاه. القول الثاني قال لا صلاة بمرة، وهما أقوال ثلاثة، القول الأول صلاة وينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله والزلزال آية من الآيات فيصلي لها يشرع لها أن يصلي لها، وورد عن ابن عباس هذا. والقول الثاني قالوا لا صلاة لها لأن الصلاة توقيفية فلا تأتي إلا بدليل. والقول الثالث وسط وهو الذي قاله الإمام الشافعي، قال يصلي صلاة يصلي ركعتين كصلاة أي ركعتين، لأن هذا من باب فافزعوا إلى الصلاة، لكن هذه الهيئة هيئة الكسوف خاصة بالكسوف، فيصلي ركعتين كما يصلي ركعتين الظهر أو ركعتين المغرب. وهذا الذي قاله ابن عباس، والمسألة فيها ما فيها من النظر. عظيم، انتهت الأسئلة. تفضل. نعم لحظة شيخ، هل بالنسبة للكسوف قناع بأجمع على ذلك؟ نعم. ساعة الشمس من أخويا هو أنا هو ده الكسوف أصلا، ان ان حتى لو المهم هو كسوف، المهم ذهب الضوء ولا ما ذهب، خلاص حتى لو ذهب يصلي. هذا يسمى كسوف ولا لا؟ نعم ماذا هذه الأحاديث العظيمة بيننا الكلام على صلاة الاستسقاء والاستسقاء، قلنا سين للطلب، سين والتاء للطلب، يعني طلب السقيا خوفا من الجد. البلاء هذا بلاء عظيم جدا، مسألة الجد وعدم المطر مسألة من أعظم ما تكون من البلايا، وأعظم منها السنة. السنة هو أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا ألا تهلك أمتي بسنة بعامة، بسنة بعامة، حتى لا يكون السبب متوفر ويتخلف عن المسبب. فالغرض المقصود الاستسقاء هو طلب السقي، وهذه الصلاة أيضا مشروعة بالاتفاق، صلاة مشروعة بالاتفاق، وإن كان الخلاف فيها ضعيف لكن خالف، يعني ما أستطيع أقول باتفاق أنا أخطأت في ذلك. صلاة الاستسقاء كصلاة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول عامه الأصل في صلاة الاستسقاء الجد، الأصل في صلاة الاستسقاء الجد، وهناك أداب بين يدي صلاة الاستسقاء، كما قال علماؤنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الكسوف فافزعوا إلى الله بالدعاء والاستغفار، فقالوا بالنسبة للاستسقاء لابد أن يستغفر، وبعضهم وقتها ثلاثة، أن يستغفر الله جل في علاه، وأن يأمر ولي الأمر الرعية بالتوبة والأوبة، وأيضا بالصدقة لأنها تطفئ غضب الرب جل في علاه، وأن يخرجوا متبذلين متضرعين متمسكنين خاشعين لله جل في علاه. فإن أمطرت فالحمد لله، وإلا فعليهم إعادة الصلاة في اليوم الثاني والثالث. والشافعي قال بل يصوم عليهم الصوم ثلاثة أيام ثم العودة بعد ذلك لصلاة الاستسقاء. عامة هذه أداب بين يدي صلاة الاستسقاء، ولا بد للمرء أن يتضرع ويظهر فقره لله جل في علاه حتى ينظر الله إليه بعين الرحمة إن صح التعبير. فصلاة الاستسقاء قال بها الشافعية والحنابلة، وأيضا رواية المالكية والأحناف قالوا ليس لها صلاة، والمالكية أيضا قالوا ليس لها صلاة، فالشافعية والحنابلة قالوا لها صلاة، واستدلوا على ذلك بالحديث الطويل، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث زيد عبد الله بن زيد، وأيضا حديث أبو هريرة، حديث ابن عباس، بأن السلام خرج فصلى صلاة الاستسقاء واستقبل القبلة ودعا وحول رداءه، وأيضا ورد عن ابن عباس ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، فقالوا هي صلاة، الصلاة جهرا وأيضا لها خطبة، وأيضا لها خطبة، لأن أبي هريرة قال ثم خطب الناس، أبو هريرة رضي الله عنه قال ثم خطب الناس، يعني بعدما صلى الله عليه وسلم خطب الناس، قال واستقبل القبلة وحول رداءه ودعا الله جل في علاه. يبقى استدبر الناس واستقبل القبلة وحول رداءه ودعا الله، سنبين الفائدة من تحويل الرداء. إذن هذه صلاة الاستسقاء فشرعت، والأحناف قالوا لا، صلاة الاستسقاء ليس لها صلاة، ما هي إلا الدعاء والاستغفار، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا فقط الاستغفار والتضرع لله جل في علاه والدعاء. قالوا والدلائل على ذلك في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالناس، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغثنا الله جل في علاه، هلكت الأموال وجاع الأولاد، وأخذ يبين ما هم فيه من ضنك وشدة ولأواء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقطع الخطبة، رفع يديه يدعو الله جل في علاه، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحيي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما هو إلا الاستغفار والدعاء، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن عمر بن الخطاب أنه قام فدعا الله جل في علاه لما قالوا له بالجد، قام فدعا الله جل في علاه فسألوه عن الصلاة فقال قد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر وقرأ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نقول تحتجون بعمر تحتجون بغيره، لا قول لأحد ولا فعل لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان، فقد صلى صلاة الاستسقاء وثبتت، وما ثبت عن السلام كما قال الشافعي من استبانت له سنة عن السلام أجمع الناس، قال أجمع الناس يقصد به العلماء أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة من سنة السلام لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، وقد ثبت عن السلام صلى صلاة الاستسقاء. وهذه الصلاة تصلى، وهذا الراجع صحيح، وأما ما استدل به الأحناف فحديث عمر لا يضاد الصلاة التي ثبت عن السلم، وأيضا الآيات لا تخالف أن يصلي ويستغفر، لا تخالف أن يصلي ويستغفر. وإن كنا نقول بأن الاستسقاء له أحوال، الصلاة طارة والاستغفار طارة، لأن السلم قد اكتفى بالدعاء والاستغفار على المنبر ولم يدخل ولم يصلي بالناس، لأنه قد انشغل بصلاة من؟ بصلاة الجمعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفر واكتفى بذلك حتى نزل المطر، فهذا نوع آخر من استجلاب المطر، بأنه يدعو ويتوسل ويستغفر لله جل في علاه حتى يتنزل المطر من السماء. قول النبي قول عبد الله بن زيد خرج النبي يستسقي يعني يدعو ويطلب السقيا فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وطبعا هنا بدأ بالدعاء وهذا الابتداء صريح لأنه قال ثم صلى ثم صلى ركعتين. والحق أنه يصلي حتى لو دعا أولا يصلي ثم يخطف الناس ثم بعد ذلك يحول يستقبل القبلة ويحول الرداء ويستسقي. في الحديث الثاني أن الرجل دخل المسجد فدعا رب فقال النبي فاستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فهذا فيه دلالة تدل بها العقائد على أنه لا يجوز التوسل بجاه النبي ولا يجوز التوسل بالموت ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل يكون بالدعاء التوسل الصحيح يكون بالدعاء وهذا هو التوسل المشروع لأنه لما دخل وحدث الجد والقحط دخل فقال ادعوا الله لنا وما قام وقال يا رب بجاه نبيك قال ادعوا الله لنا فتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حدث ووصل الجد وأصاب الجد كل القرية في المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قام فقال ربنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا وسيبين لك هو نفسه كيف توسلنا بنبينا. يعني الحديث ظاهر هو الآن يفسر لنا كيف توسل الصحابة بنبيهم بدعاء قالوا ادعوا الله لنا فقال كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا يعني بدعاء نبينا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا قال ونحن الآن نتوسل بعم نبينا. الباء هنا هنا الباء وهنا الباء ننظر كيف التوسل كيفية التوسل. قال يا عباس قم فادعو لسان الحال يقول أنه قال يا عباس قم فادعو فقام العباس لما قال نتوسل بالعباس قام العباس ورفع يديه لما توسل بإيش دعاء ثم قال اللهم أنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وإني لست بأخيارهم أو قال لست بخيرهم وإنما فعلوا ذلك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم ودعا الله حتى نزل المطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب حتى قال أنس فلا والله ما نرى من في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع وهو جبل من الجبال. ثم قال فطلعت من ورائه سحابة ثم مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فهذا من بركات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث أو بقي المطر أسبوعا كاملا حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت وخرجنا نمشي بالشمس كما قال الراوي. فيها معجزة من المعجزات وآية من الآيات أن الله جل وعلا استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يدعو الله جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا أيضا من صلاة الاستسقاء. ما بقي لنا بفضل الله إلا صلاة الخوف إما أن ندخل فيها وننتهي بسرعة قبل المغرب وإما يعني إن أردتم الراحة في بعض الوقت تحت الأمر لكن لو في سؤال تفضل. نعم السامع نكمل ما لا نكمل إن شاء الله ما لاش حل غير أن نكمل يعني هنا نريد ننتهي بإجاز حتى يعني نكون قد ختمنا الكتاب بفضل الله. هيئة الصلاة صلاة بالنسبة ممتاز جزاك الله خير بالنسبة لصلاة الاستسقاء كصلاة العيد كما قال ابن عباس رضي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد صلاة الاستسقاء كصلاة العيد المعنى أنه يكبر سبعا ويكبر خمسا وهذا خلاف في صلاة العيد أيضا يعني نسيته بين الأحناف وبين المالكية والحنابلة والشافعية. الأحناف قالوا يكبر ثلاثا استدل على ذلك بحديث ابن مسعود أنه كان يكبر ثلاثا غير تكبيرة الإحرام ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف لم يصح بل هو موقوف على ابن عباس. وأما المالكية والحنابلة والشافعية قالوا يكبر سبعا وخمسا لورود الحديث الصريح في البخاري على ذلك واختلف الشافعية مع المالكية والحنابلة الخمسا بغير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال يعني سبعا بتكبيرة الإحرام أو سبعا بغير تكبيرة الإحرام وخمسا بتكبيرة الانتقال أو بغيرها. أما المالكية والحنابلة فقالوا بها سبعا بتكبيرة الإحرام وخمسا بتكبيرة الانتقال، والشافعية قالوا سبعا من غير تكبيرة الإحرام، وهذا راجح صحيح لأنه الظاهر، هذا راجح صحيح. يبقى الهيئة أن يكبر تكبيرة الإحرام فيكبر الناس صلاة الاستسقاء فيكبر بعد ذلك سبعا، وهذا مع كل تكبير ممكن يسبح ويكبر تكبيرة الانتقال ثم يكبر خمسا ويخطب بعد ذلك ويحول الرداء، وتحويل الرداء من باب الفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال وأصدقها الفأل، قالوا ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. قال ويعجبني الفأل وقال فيها الكلمة الطيبة. نعم صادق. يعني أنت عندك بتلبس القميص هتغيره وتقلبه، تجعل اليمين في الشمال والشمال في اليمين. نعم حبيبي. بعد الصلاة بس لما يستقبل القبلة ويدعو، وهذا فيها تفاؤل باستجابة الدعاء، فيها التفاؤل باستجابة الدعاء. تكبير مين؟ السر طبعا حتى لا يشوش على الإمام، لكن يكبر ويرفع يديه مع كل تكبير. أيوة الرداء القميص، من تلبس تحت القميص عباية أخرى وغير القميص، ما في ممكن تغير هذه، تجعل هذه هنا وهذه هنا هكذا. والنساء كذلك، وانت عايز تختمها عليك هتقول عصايا، هذا ختام الدرس الجميل هو الآن. النساء هتحاول هي ممكن، لا ممكن تأتي بقى حتى تكون البركة في ذلك، إن كانت في مكان منفصل ممكن تغير الجلباب، لو كان في المسجد هنا ومغلق وما يراها أحد يبقى تغير الجلباب تقلبه، تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل واليمين يسار واليسار يمين. لكن لو كان في المصلى، إن السنة هي تصلى فين؟ في المصلى، تجيب بيشتين، بيشة تحت وبيشة فوق، البيشة الأولى ثم غيرها قلبها والبيشة الثانية. المهم إن يحدث قلب الثياب، هذه ليس الأصل فيها أن تقلب كل الثياب، هي المسألة كلها إيش؟ إشارة إلى الفعل بتحويل الحال، هذا المقصود منه. لذلك بعضهم قال لو القنصوة معك حولها. نعم بالنسبة لرفع اليد لدفع البلاء هكذا، جزاك الله خير، لا هكذا، وهذا في الاستسقاء فقط، أما النووي فعممها في كل بلاء، أي بلاء ينزل يستدفعه بإيش؟ بأنه يجعل الباطن إلى الأرض والظهر إلى السماء، هذا استدفاعا للبلاء. صلاة الخوف والحق أن أنا سأوجج جدا فيها لأننا قد انتهينا وأنا انتهيت، وسامحوني بعد ذلك إن من أراد نصيحة سأقول النصيحة وانتهي. تفضل. ما بعد المغرب هتروح بقى أنت تتزوج، تروح تتكلم مع الأخت تخطبها، تروح تبيع القماش الذي معك، تريحنا منك. تفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الشافعية يأخذون بحديث صالح بن خوات، وهنا وأحمد يأخذ بحديث الواحد السابق، ويأخذ بحديث سهل بن أبي حسن. نعم. وقام الصف المؤخر في نحي العلوم، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، على صفحة الواقع والشدود الواقع والشدود فسألوا ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الجماعة قال لا يمكن أن يصنع مخطوط الكاملة في المرائي. جزاكم الله خير. كل هذه صلاة الخوف كلها كانت في غزوة ذات الرقاع، هذا التشريع، وهذا من دلالة على عموم وشمول هذه الشريعة الغراء، ودلالة على رحمة الله بالأمة، فشرع لهم صلاة الخوف. هو لم يذكر الصلاة التي فيها الخوف أكبر وأكثر وأكثر، هي صلاة حال المسايف، صلاة حال المسايف، هذا خوف شديد، ونبدأ به نصدر به الباب أن هذا الحال ليس فيه أي شروط هناك أو أركان يمكن أن تختلف هذه الصلاة، لأن هذا من باب الضرورات، حالة خاصة بالمسايفة، أن الله جل وعلا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر ولذلك نافع قال وهذا قول من عمر غيب قال وما أراه ما أراه إلا يرفع ذلك الرسالة. قال ابن عمر مستقبل القبلة وإيش ومستدبريها قائما قاعدا المؤمن المستقبل وغير مستقبل القبلة، فهذه حال المسافر. عامة صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع حتى يأمن المسلمون من مكر الأعداء والتفاف الأعداء حول المسلمين ويأخذون المسلمين على حين غرة. صلاة الخوف مشروعة بالكتاب وبالسنة بل وإجماع أهل السنة، وإن كان هناك بعض الخلاف الشذوذ ليس خلافا عن المزني وعن صاحب أبي حنيفة، أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآيات، وهذه الآيات نزلت في صلاة الخوف. وأيضا من السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى هذه الصلاة، بعضهم قال بلغت حوالي 24 وجه، العربي قال بلغت 24 وجه، وبعضهم قال 6 أو 7، وهذا رجحه ابن القيم ورجحه غيره. الغرض المقصود أنها لها صور وجاءت أدلة كثيرة تبين صور الصلاة كلها تتنزل منزلة المصلحة، النظر إلى العدو، أين العدو؟ فهذه كانت الصلاة كل مشروعية الصلاة في حال وجود العدو. وأيضا أجمعت الأمة على مشروعية صلاة الخوف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب عندما واجه معاوية صلى صلاة الخوف، وورد عن أبي موسى الأشعري أنه صلى صلاة الخوف بمن كان معه في أصبهان. وفي طبرستان نادى سعيد بن العاص في الناس من صلى منكم صلاة الخوف مع رسول الله، فقام حذيفة فقال أنا، فقال له سعيد بن العاص قم فعلم الناس وصلي بهم صلاة الخوف، قم فعلم الناس وصلي بهم صلاة الخوف، وهذا كما قلنا اتفاق. ورد عن المزني أنه قال صلاة الخوف منسوخ بعدما قال مشروعيتها، قال هي منسوخ، وهذا كلام ليس بصحيح، بل هي ليست منسوخة وهي محكمة. أما الصور هذه الصور نبينها عمليا حتى ننهي المسألة. قم وقت صلى لنا واحد نبي أنت فين؟ فين كانوا بيقوم؟ قم اختر لنا عدوا وين الفائدة؟ لا يصح تختار عدوا عشان نطبق الأمر للناس يا أخي. قل الجدار هذا عدو، قل الجدار عدو، الجدار عدو هو الآن. فله حالات، إما أن يكون عدو في وجاه القبلة، وإما أن يكون في غير وجاه القبلة. الصور التي ذكرها لكم الأخ سأشرحها لكم، وتكون بذلك قد انتهت صلاة الخوف وانتهت الدروس وجزاكم الله خير. الحالة الأولى لو صلى بهم الفجر، وهي صلاة بالتفصيل أنا وقفت فيها حوالي 3 أسابيع مع الإخوة هناك تفصيلا مميتة، بس الوقت يحكمنا والأحاديث أيضا تحكمنا، وهو قد ذكر فيها الصفات، وهناك خلاف من الحنابلة اختاروا حديث سهل ابن أبي حسمة، وأما الشافعية اختاروا حديث صالح بن خوات، والمسألة كما قلنا الخطب فيها أسير. فهنا القبلة كذا والعدو أمامكم، كيف يصلي؟ ارجع خلف، يصطفون صفوفا إن كان في اتجاه العدو. طيب تعال حسام، تعال لف خلفي، معنا رجل بألف ورجل بألف ورجل بألف، هذه نعمة في نحن فيه. عيد أنت الآن تصلي، يصلي به، يصطفون جميعا تكبيرة الأحرام، هذا الحديث الطويل الذي ذكر فيه صفة صلاة المسلم. صل انت ايه اللي الناس بقى بتصلي جيد، انت مش تابع الامامه، انت بتلعب في الطريقه ليه؟ صلي جيد، كبر بقى. طيب اذا يصلي هكذا جيد، ثم اركع، فيركعون جميعا ولو الركوع كما ركعوا يبقى كل هيقتل. مفهوم؟ لأنهم يأمنون الآن غدرة لأي تحرك بالخيل يشعرون به. البص على الطاية برضه ولا البص على العدو؟ بينزل العدو خائف من تحرك الخيل. الحاصل أنه أي تحرك سيشعرون به ولا ما يشعرون؟ سيشعرون به. فهذه التحركات فهنا يركعون جميعا، ارفع فيرفع، فيرفعون اسجد، إذا سجد يسجد الذي خلفه ويبقى الذي في الخلف، الصف الثالث يبقى وجاه العدو ويسجد. كمل الركعة، أنا قلت لك قوم كمل الركعة في السجدتين وبس اجلس. هنا أمران، يمكن أن نقول بأنه يقوم استتمت الركعة فيرجع كأمة، يقال ماشي ارجع فيركع بهم. لا هو استتم هما ما ركعوا صحيح؟ تبقى أنت ومأجد. فإذا قاموا الصف الثاني يستتم الركعة، يستتم الركعة، يستتم الركعة. يا حبيبي صل أنت تسكت خالص، استتم الركعة، أنت استتم يا حبيبي، هتسجد وتأتي للسجدتين، قم بدل المواضع. شوف ممتاز، النوبي ما التفتش اهو الان، هذه فيها دلاله على ان الحركه في الصلاه من اجل مصلحه الصلاه لا تبطل الصلاه. رايت الفقيه العارم النوبي بيبتسم وهو بيصلي صحيح. ثم صلي بهم الركعه، اركع. وين العدو؟ ارفع انزل الذي خلفه وينزل، انزل أكمل الركعة، اجلس أنت استتم الركعة، فأبقى جالسا تشهد والدعاء، يكمل الركعة أنت. فإذا استتموا الركعة سلم بهم جميعا. هذه الصورة لما كان العدو إيش في وجاه القبلة. أما إذا كان العدو، بس هذه المهمة، إن كان العدو في غير اتجاه القبلة فيجعل مسلم الناس على صفين، على طائفتين، يقسم الناس على طائفتين. فتعال أنت في غير اتجاه القبلة، العدو في غير اتجاه القبلة هو هنا. أي نعم، يعني انت تريد ذلك، ما فيش مشاكل، القبلة هكذا كما قال والعدو خلفه، خليك في نفس القبلة. طيب حسام انت وراه وانت تجاه العدو، يضحك، صلي بهم ركعة خلاص. ما هو خلق القبلة، هو الراجل اخترع لنا اختراع، مش فاهم ايه تداولوا انتوا الثلاثة، تداولوا وجيبوا لي مكان القبلة ومكان العدو، بس انتوا الثلاثة تداولوا مع بعض، جيبوا لي بقى مكان القبلة النوبي، خلي النوبي فرحان، اختار لنا مكان العدو والقبلة، خلي النوبي هو اللي يجيبها لنا، اتفضل النوبي. ما خلاص، ما انت يا استاذ اتفضل، خلاص هذا رجل، هذا المحارب الأول لنا، فخلي القبلة هكذا تفضل، مش فاهم ايه القبلة هو انت الآن، خلاص يا عم اللي هو قاله صحيح، عمود في ايدك، القبلة هكذا والعدو هكذا، جيد كبر، وهو انت الآن معه، فهو يقسم الناس الى طائفتين، طائفة تجاه وطائفة تجاه القبل. ليش يا شطار الطائفة تجاه العدو؟ ها؟ حتى لا يأخذوا على إيش؟ على حين غيره. طيب اركع بهم ركع. فيصلي بهم ركعة كاملة. قم. فإذا انتهى من الركعة فقام قم. الطائفة التي كانت تصلي معها تتقهقر وتغير اتجاهها إلى اتجاه العدو. وهذه طبعا كما قلنا من باب دورات تنبيه المحظورات. ثم تأتي الطائفة الأولى فتكبر معه تكبيرة الإحرام فيصلي بهم ركعة تام. انت فين يا ابني؟ ما تقولش معاه ليه يا شيخ؟ الله يديك شدة لقوة العدو هذا. كمل مع الركعة بس. ايوه اسجد خلاص. فاذا استتم الركعة احنا لنا امران، اما ان يجلس فيستتم كل واحد منهم الركعة فيسلم بهم جميعا، لكن هذه ليست في الصحيح. اما اللي في الصحيح فهو بعدما انتهي من الركعة يسلم. فإذا سلم قامت الطائفة هذه فأتمت الركعة لنفسها. أنت بتطير في السجود بتوعي. سلم. فإذا سلم ذهب إلى اتجاه العدو. روح يا رب. وجاءت الطائفة الأخرى فاستتمت الركعة التي لها وسلمت وبقي الجميع في اتجاه العدو. الحق هذه سهلة جدا في الركعتين، الصعوبة كلها في مسألة إيش؟ الثلاث ركعات والأربع ركعات. ما دام لم يأتي بها في الصحيح فإحنا في غنى على أن نشرحها ويكون قد انتهينا. لسه بيصلي في الركعات؟ خلاص أدو هربوا منا كانوا. خلاص انتهى الموضوع. وبهذا بفضل الله نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة في عمدة الأحكام. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا هذا الرجل. أنت دخل على طمع أجبالك الخبش. يعني نسأل الله جل وعلا ذلك في ميزان الحسنات وأن يهمنا إياكم الإخلاص. وأنا أشهد الله على حبكم في الله، وأنا والله ما كنت أصدق إن الإخوة لهم هذا الصبر ولهم هذا الحرص على طلب العلم. ووالله الطلب العلم عزيز. يعني في رجل ممكن يتصدر الناس كثيرا، لكن لو جلس في مسائل العلم والمنهجية والمسائل الخلافية تراه مع الشيطان للنهار. أنا رأيت ذلك، رجل خطيب ممتاز جدا ورجل متصدر للناس، لكن لما بيجلس في المسائل الخلافية النوم الذي لم يأتي إلى أحد يأتيه في كل مجلس وفي كل ساعة. لا، لم يأخذ على مسألة الطلب، لم يحرص على أن يكون طالبا للعلم. والأذن التي تسمع للوعظ كثيرا لا تستطيع أن تحتمل المسائل التأصيلية المنهجية. والذي يأخذ على التأصيل المنهجي لا يستطيع أن يسمع في الرقائق ولا الوعظ إلا المسألة التي يرى فيها التقعيد والتأصيل. لذلك أنا قلت أحد إن أردت أن أسمع بسمع الاثنين في مسألة الرقائق، والثالث أنا بدعو الله أنه يرد إلى الساحل رجل حافظ للأسانيد وله ترتيب طيب جدا في الرقائق، وما أحد سبقه في الكلام على الرقائق بأسلوبه وبطريقته المنهجية التقعيدية التأصيلية. نسأل الله أن ربنا يغفر له الزلات، وهو طبعا عنده علينا في مآخذ، لكن الله جل وعلا يغفرها إن شاء الله. أنا والله أدعو له كثيرا أن يرد الله للساحة مرة ثانية، ساحة الدعوة مرة ثانية. ولكن هذا لا أذكر اسمه. الذي أذكر اسمه الشيخ أبو إسحاق. دائما إذا أردت أن أنا أسمع لشيء يرق القلب ما أسمع إلى الرجل. ليش؟ لأن وعظ العالم غير وعظ الداعي. وعظ العالم عنده التأصيلات والتقعيدات العلمية التي يستطيع بحديث واحد ينهال يستنبط منه أحكام كثيرة. وأما وعظ الداعي ما هي إلا كلمة رقراقة طيبة فصيحة بليغة تؤثر في المرء لحظيا وينتهي الموضوع. فالحق أنني ما كنت أعجب عندما رأيت هنا، العجب كله كنت رأيت في دبي حرص الطلبة. ذلك صار المسجد بفضل الله يضج بالإخوة بفضل الله جل في علاه من كل حدب وصوب، وإخوة فاضل جدا، الطبيب والمهندس ومن كان رئيسا لشركة، الإخوة يعني أخوك تسأله يقول لك ذلك. فهو بفضل الله جل في علاه يوم السبت والأربعاء بنشرح يوم السبت البيهقي شعب الإيمان، لأن هذا تدريج إحنا وصلوا ذلك بعد سنوات، ونشرح الشريعة للأجري، ويوم الأربعاء بنشرح المجموع المهذب والنظر فيما علق فيه الخبر الشافعي على القول به على صحة الخبر. فيعني حرص لا يمكن أن يكون. لذلك بعض الإخوة كان حتى من التعب يقول أنا أسميها جامعة سلمان ما سماهاش جامع سلمان، ويجلس بفضل الله على كل يوم دروس وكل يوم ثلاث كتب أو كتب أكثر من كتاب يشرح الإخوة، فاندهشت جدا مع أنهم في دنيا وأن المسألة مفتوحة عليهم وهم أحرص الناس على الطلب. جاءتهم عقود عملية أو عقود عمل في بلاد أخرى بأضعاف من الراتب، قالوا والله لا نترك المجالس هذه لأي شيء من أمر الدنيا. ولما جئت هنا قلت يعني أنا عارف اللي بيحدث، وعارف أن طمت المسألة وعمت إما على التجميع أو على الوعظ، فقلت الطلبة سيتعبون جدا، لكني طالما آمنت بالقضية وقد عقدتها في قلبي ووجدت أن الزمن الأول فيه الفلاح فلا يمكن للزمن الأخير أن يفلح إلا به، فقلت أنا والطريق وإن كنت وحدي. فوجدت الإخوة على حرص عجيب، مع أني متأكد أن كثير من الإخوة في كثير من المسائل لم يتقنوها ولكن يصبرون، وأمثال هؤلاء يفتح الله لهم مغاليق العلم. من أدام الطرق ولج. لذلك أنا أقول أحبكم في الله وأشكر لكم حسن صنيعكم وصبركم على طلب العلم، وأسأل الله في عليائي أن يجعلكم أو يجعلنا وإياكم من طلبة العلم المتقنين المخلصين الذين ينافحون عن دين الله جل في علاه فينشرون العلم الصحيح للناس. فأنا ما عندي إلا أن أشكركم، وأيضا أشكر إخواني الأفاضل الذين سعوا في تيسير المسألة في هذا المسجد على الإخوة، وسعوا سعيا حثيثا في الراحة لطلبة العلم، فهذا من جهد لهم، ولا يعلم أحد منا من سهمه مقبول عند الله ومن المردود. وفي كل نحن نرجو ونطمع في رحمة الله التي سبقت غضبه، ونعلم أن الله جل وعلا شكور ولا يوفق عبدا لشيء إلا وهو يقبله، وهذا من تمام رحمة ربنا جل في علاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.